وسبب الخاطر الداعي الى الشر يسمى شيطانا الى اخره. فطبعا يعني هذا كان مستفيد من الانباء بالنار يعني استجلب كتاب الغزالي. الغزالي احنا نعلم يقينا كيف كثر اضطرابه، وان الغزالي مصدر غير مامول لتلقي امور العقيده على الاطلاق. الغزالي رحمه الله تعالى وان كان قد ان شاء الله يعني وفقه الله للصفه الاخلاص والصدق، الا انه لم يكن له حظ وافر من الصفه الاخرى المهمه وهي الصلاه. فالاخلاص نحن لا شان لنا به، وعلامات الاخلاص لا شك والصدق هذه في سيره الغزالي رحمه الله تعالى، النيه الحسنه والصدق في طلب الحق. لكن هل اصاب؟ لان ليبلوكم ايكم احسن عملا اخلصه واصابه. فالاخلاص هذا شرط، لكن بقي شرط اخر هو المتابعه وموافقه المنهج الصحيح. فالغزالي تجول وانفق معظم بضاعه عمره في التجول باحثا بين الاسماعيليه والباطنيه والفلاسفه والصوفيه وكذا وكذا عن منهج الحق، وقد كان اقرب اليه من حبل الوريد عند اهل الحديث. فالغزالي مصدر غير مامون للتعلم والتلقي، لان الغزالي يمثل مدرسه منحرفه مخالفه تماما لمنهج السلف والصواب. طبعا هذا الكلام قد يصدم بعض الناس، لكن هي نصيحه لابد منها، اننا حينما نقل الغزالي نشعر اننا نمشي على ارض يعني مزروعه بالاسواد. لابد من حذر شديد كيف وقد شحن كتابه المسمى بالاحياء بالكذب على رسول الله. ما نقول نقول يعني كما قال الجوزي لا نقول انه افتراها لكنه اقتراها، يعني ما هو وضع هذه الاحاديث لكنه قراها واثبتها في كتابه دون تنحيف ودون تحري وتحكيم. فالكتاب من اكثر الكتب المشحونه بالاحاديث الموضوعه والمكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يعني قيمه ان ياتي هنا بالغزالي وانه يسمي يقول ان السبب الخاطئ في الفكره التي تدعونا الى الخير تسمى ملكا، والفكره التي تدعونا الى الشر تسمى شيطانا. ما هذا؟ هذا بلا شك مصادم تماما لنصوص الوحيين في اثبات حقيقه الملك او حقيقه الملكين اللذين يكتبان اعمال الانسان وحقيقه الشيطان التي هي يعني معروفه. العجيب انه في نهايه الكلام القاشعري وكلام الغزالي رحمه الله تعالى نجد القاسمي يعلق قائلا والبحث كله غرض تجدر مراجعته. فهذا نقد غريب جدا بالنسبه لكلام القاسمي، والقاسمي امام سلفي محقق. فلا ندري ما مصدر او ما سر الميل في هذه الاجزاء الاخيره لحكايه هذه التاويلات بدون ابطالها. الاعتقاد بان المتلقيان عن اليمين وعن الشمال هما ملكان حقيقيان لهما عبارة عن القوة الخيرية التي تؤذن على الخير أو تؤذن على الشر، وإنما ملكان حقيقة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب قعيد، قوله إذ منصوب بقوله أقرب أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ الوقت ونحن أقرب إلى حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منه. والمراد أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد في وقت كتابة الحفظة أعماله لا حاجة له لكتب الأعمال. انتبهوا لهذا المعنى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى، يعني في الوقت الذي يصدر فيه العمل من الإنسان، وفي الوقت الذي تكتب فيه الملائكة هذا العمل من الإنسان، مع ذلك فالله أقرب إلى الإنسان من إيه في هذه اللحظة. وبالتالي إذا كان أقرب إلى الإنسان في وقت ما تكتب الملائكة فيه أعماله، إذا الله غني عن هذا الكتاب. الله غني عن هذا الكتاب لماذا؟ أنه أقرب إلى من حبل الوريد، والله غني عن أن يدون الملكان هذه الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يغيب عنه شيء. فهذا بيان المقصود بهذا أو فائدة هذا الفهم، وأن قوله إذ هي ظرف لقوله أقرب، بمعنى نحن أقرب إليه من حبل الوريد

اتجاه من جهتنا الى الروس وليس فينا احد يضرب الله، كانها ملائكه تقاتل معها، الله تعالى اعلم. فهذه سنه الله سبحانه وتعالى، وهذه اخلاق وثمرات الايمان بالله واليوم الاخر. وايضا في الجهه الاخرى هذه ثمرات الالحاد، الالحاد لما هم الصندوق يبيعوا الاسلحه للسجان، يعني مواطنين روس وجنود روس بيبيعوا الاسلحه بتاعتهم للاخوه السجان. فطبعا ركنت ما يعني لم ياخذها ايضا الملحدون حجه البليد ان السبوره اتنفخ. فبيقولوا ايه في تبرير بعض انتصارات الاخوه السجان، يقولوا هو اصل الحقيقه ان بعض قوات الروس اخذوا رشاوى من قوات السجان، زي جماعه في كرة القدم بيقولوا ايه ده الحكم كان واخد رشوه من الفريق المنتصر مثلا. فالحجه التي قالوها في بعض الاوقات الاسابيع الماضيه قالوا ان ايه اللي حصل ان السيشان تمكنوا من رشوة يعني رشوه بعض الايه قيادات السوفيتيه. فيعني لعل مصر تعالى يبشرنا قريبا بنصر اخواننا واندحار هؤلاء الملاحده، وان تكون السيشان كلها مقبره لكل جنوده، وان لا يبقوا الا يعني ما بين قتيل واسير، وان يرفع الله سبحانه وتعالى كلمته ويعز اهل الاسلام واهل التوحيد. قادنا الى هذه الاعتراض طبعا او الجمله الاعتراضيه اخلاق الكافر وثمرات الحاده وكفره بالله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه اي قرين هذا الانسان الكسار المناع للخير، وهو شيطانه الذي كان موكلا به في الدنيا متبرئا منه. يعني هذا الشيطان الذي اضله في الدنيا والذي اطاعه هو يبرأ منه في الاخره. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ما اطغيته، ما انا الذي جعلته يركان وولدت انا الذي قهرته او اجبرت على ان يمتنع من الدخول في الاسلام وعلى ان يتخذ الها اخر معك، ولكن كان في ضلال بعيد، كان في طريق جائر عن سبيل الهدى جورا بعيدا بنفسه. وقول الشيطان ربنا ما اطغيته تماما كقوله ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. هل الشيطان بيقهر الكافر على كفر؟ ما يقهر، هو بيعرض عليه بس، بيعرض عليه الضلال ويزينه له وهو ينقتل. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، كيف تلومونني وانا عدوكم؟ والله تعالى بين لكم هذه العداوه فاتخذوه عدوا، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، انتم الذين انقذتم لعدوكم. وماذا يتوقع من اسلم قياده لعدوه سوى ان يسومه سوء العذاب وسوء ان يعني يضل له؟ فلا تلوموني ولوموا انفسكم، لان هذا الكافر لو لم يكن في ضلال عن طريق التوحيد بعيد عن الفطره الاصليه بالتوجه الى الجهه السفليه والتغشي بالغوات المظلمه لم يقبل وسوسه الشيطان وقبل الهام الملك. فهذا الشيطان يوسوس من جهه، لكن هناك داع الى الخير في قلب كل مؤمن يؤذه على الخير هزا بجانب الشيطان في الجهه الاخرى، فهو الذي اثر الانقياد للشيطان على الانقياد لالهام الملك. نعم، فهو الذي احتجب من نور الفطره وصار يعني وليا للشيطان. قال ابن جرير: وانما اخبر تعالى عن قول قرين الكافر له يوم القيامه اعلاما منه عباده تبرؤ بعضهم من بعض يوم القيامه. يعني هذه الاخبار نحن الان نسمعها كاخبار ونوكل بها بلا شك، ولكن سياتي يوم هذا الذي هو خبر سيكون عيانا بيانا، فسوف ينطق الشيطان في هذا وسوف يقول القرين ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. لابد فيها من مكافاه الى ان يصبح الخير عاده، واذا غضب عليه لا يستطيع ان يفارقه بعد ذلك انه اعتاد على يعني على الخلق. أري الجزاء فلا فائدة منه، هذا الحوار لا فائدة منه ولا ثمرة ترجى منه رأيه، لأنكم الآن في دار الجزاء ولستم في دار العمل. يعني الدنيا دار امتحان والآخرة دار ظهور النتيجة، بعد ما تظهر النتيجة